هذا مثلا تفضيل في أمسر في الجهرة. طيب يا شيخ في مانع أن يكون الفليت؟ لا أنا أحبق ما يكون ليس طبيعي المتلاتع في بعض هنا والعام المتعدد ما تتفاد هذا الذي يضر ويذكر مثلا أنه دخل في فترة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا غير الحديث هذا كله توجه فيه وأما هذه ما توجهوا إلى الجهاد. إيش وقت توجهوا إلى صاحب إيش وقت يعني المتنازع فيه واحد أما العام المتعدد أمس هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل فإن كان عمدة في الأصل هذا ما تجد من فعل ذلك الجهاد الكتب هذا كله ما قالوا تنازع في الجهاد إنما تنازع فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إن يا شيخ ممكن الطباعة ممكن الطباعة يا شيخ حصل خطأ هو لو أعرف جهارا قريب لو أعرف جهارا يعني ظرف ما هو لو أعرفه وتعرف ما تعمل فيه لماذا يا شيخ لأن هذا تقصد بعهد الفعل الظروف ما هو زي هذا زي المفقودات التالي تلتظر يعني باعت الفعل شو؟ أمسك هيا وقفت بهذا الشيء الذي ما فيه فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو من يكون الطالب له هو الأول أو الثاني فإن كان الطالب له هو الأول وجب يضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه لأن هذا عمدة خبر في وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما وظننت وظنني إياه زيدا قائما طيب هذا يكون من باب التنازع هذا فيها باب التنازع نعم لكن كل واحد أخذ مفعوله لا أنا أخذ لكن قبل ذلك ما أخذ يعني واحتمال ويوتي وابناك كل واحد منهما قبل التقدير الأول نعم أخذ فاعله مطلوبة وكذلك هنا اسمع ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد بل يلزم الحذف فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد لأن فضل هذا إلا إذا كان المفعول خبر في الأصل فإنه إذا كان يعني خبرا في الأصل عنده فإنه يعني أخره عن المتلازع اذكره ولا أخره عن المتلازع فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه مفهومه ومفهومه أن الثانية يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل غير عمدة وأظهر إن يكون ضمير خبرا غير ما يطابق المفسرة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء هناك خارج هذا صحيح وأظهر يأتي بالاسم الظاهر وتخرج المسألة من باب التنازع لأن التنازع ما يكون إلا بالضمير ابن الملك قال وأعمل إهما ملاك بضمير ما تنازع إن يكون ضمير خبر إذا كان الضمير هذا خبر بغير ما يطابق المفسر بغير ما يطابق المفسر نحن أظن ما يظنني أخر زيدا ما عمل أخاف المثال هذا المثال أظن ما يظنني زيدا خلي أخر هذا وعمل أخاف المثال أنا أظن هذا الأولى خذ الفاعل يحتاج إلى مفعول ويظنان هذا أخذ الفاعل وأخذ المفعول الأول يحتاج إلى مفعول ثاني. يحتاج إلى مفعول. هو أظن هذا أخذ الفاعل والمفعول الأول وهو زيد المعمر. هذا لأن معناه أظن زيدا وعمرا أخاوين ويظنان أخاوين. هناك المسألة يعني تجدين الضمير هذا في وضع يظنان أصله خبر أصله مبتدأ ولا يوافقه أخاوين. هذا يعني وتنازع أظن ويظنان في خبر كل واحد من أظن ويظنان يريد أن يجعله مفعول ثاني. إن جعلناه إيش مفعول ثاني مفعول ثاني يظنان ما يطابق يطابق أيهما أسرع. نحن أظن ويظنان زيدا وعمرا أخاوين. أظن ويظنان أخذ المفعول كل واحد منهما أخذ المفعول الأكبر. نعم إن عملنا فيه يس وهو زيدا وعمرا إن عملنا فيه يس أظن هذا أخاوين الإنسان اللي أظن والكلام هناك فهناك صحيح. إنما يظنان هذا وهناك لازم الإضحاك يظنان هذا ما يوافق لأنه إذا جعلنا الضمير هذا هل عملنا أظن في زيدا وعمرا أخاوين أظن زيدا وعمرا أخاوين ويظنان أنا أخذ هذا تعرف أنه إذا قلنا ويظنان إياهما يطابق الضمير هذا مرجع المرجع المتنازع فيه أخوي بلا يطابق المبتدا الذي هو المتكلم. وإذا جعلناه كمان مفرد قلنا أظن ويظنان زيدا وعمرا إياه يطابق المبتدا هذا ولا يطابق المتنازع فيه. نعم فلذلك إيش؟ أظهر هذا فتخرج المسألة من باب التنازع. واضح؟ لكن أين المفسر وأين المفسر الضمير لظناني أو هو الأخوين أيهم؟ أخوين المفسر الضمير ما الذي يفسره؟ أيهم المفسر الخبر؟ نعم مفسر أنا المفسر. نعم أيوة والمفسر والمفسر إياهم إياهم ياهما هذا الكلام ما تشوف الله زي ما قلت. وكذلك المفسر فيه إذا جعلناه إياه يظنان إياه يظنان إياه أخاوين إياه يوافق الضمير هذا المفسر يا المتكلم المتكلم نعم ولا إيش ولا يوافق المتنازع المفسر الذي فسره وهو أخوين وهو أخوين لا أخي المفسر هو الاسم الضمير. نعم نعم الضمير هو المفسر. نعم نعم إنك المفسر الضمير وأظهرني في الضمير خبر لغير ما يطابق المفسر هو هذا وهو المفسر هذا هو إذا قلت أياهما يوافق المفسر المفسر اللي هو أخوي المفسر وهو أخوي المفسر يفرض المفسر ولا يوافق يظنان. نعم ولا يوافق يظنان لأنه مفرد. نعم ولا يوافق المفترض. ها ولذلك المثل أصبحت ليست من باب التناسب إلا أخذ حقه وتوكل على الله. ألو أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا هنا مفعول الفعل المهمل اللي هو أخن. مفعول الفعل المهمل اللي هو أخن، هذا هو أخن اللي خرج المسألة. لا هو وياهم نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، فزيدا مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثاني لأظن، والياء مفعول أول ليظنان ويحتاج إلى مفعول ثاني. لو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء لأنهما لا يطابق المفسر. أنا في عمرة يا شيخ أنا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، نحن ما عندنا عمرا المضيفة ساقط عنده، لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار. فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فالآن أظن زيدا وعمرا أخوين ويظنان أنا أخا له، فكانت المسألة خرجت من ذلك. فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، والياء مفعول يظنان الأول وأخا مفعوله الثاني، ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين. هذا مذهب البصريين، ولكن الكوفيين مع ذلك اللي يخالفون يقولون نعم، وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، وأجاز أيضا الحدفة فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. ما في اتفاق كله خلاف، ولكن هذا على كل حال نحن ما نقول هذا القواعد عن البصريين القواعد عن البصريين المفعول المطلق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. هذا الثاني من المفاعل، المفعول المطلق الذي ما قيد بحد الجر، المفعول المطلق الثاني ولا الأول؟ هذا هذا الثاني. أين الأول يا شيخ؟ المفعول به. ما مرينا عليه. ما مرينا عليه. صيب به مفعول. ليش من يعني؟ ليش مرة عليه؟ التعدي. المفعول الذي يتعدى، الفعل الذي يتعدى، نصيحة تكلها بها أجعلها غير. صيب به مفعول. هذا يسمى مفعول به. أمس. مصدر اسمه. لا أخي انتبه. المصدر تعريف المصدر المصدر هو اسم لما لأحد السيئين الذين يدل عليهما الفعل في المثال العام، سواء الفعل هذا ماضي كان ماضيا او مضارعا او امر، كل فعل يدل مدلوله على امر الحدث والفعل. ضرب تدل على الحدث وهو الضرب، وتدل على الثمن الذي وقع فيه الضرب، وكذلك غيب فعل امر يدل على الحدث وهو الضرب، ويدل على ايش؟ على الزمن الذي وقع فيه الضرب، وكذلك يغيب. اما الاسم ما يدل الا على معنى فقط في نفسه، وهذا المعنى لا يقترن بالزمن، كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. فالمخرج هو حد ابن مالك عرف المخرج بأنه اسم لواحد من الأمرين الذين يدل عليهما الفعل في اللسان العربي، وهو ايش؟ الحدث. كأمن مثل أمن من أمينة، أمينة هذا دل عليه على شيئين، الحدث وهو الأمن والزمن. لما سوى الزمان تدل على الحدث والزمان، والمصرف الحدث. أمشي هذا الشيخ، الفعل أيضا يدل على الفاعل في هذا الفعل. لا الشيخ مصدر عن حدث مجرد من الزمن، حدث مصدر حدث مجرد من الزمن. هو هذا الحدث الأول. نعم، هناك فرق بين المصدر والمصدر. نعم، كيف قول أنا أذكر هذا القرآن واسم المصدر والمصدر يا شيخ، وكذلك اسم الله ما في فرق بينهم، لأن هذا ناقص عن حدث فعل. عمون هذا من أعان إعانة هو البطل الذي لا مشكل. التقبيل هو المفروض من قبله، لأن تقبل حروفه قبلة هذا اسمه مفرد وخاصة، ما فاهم؟ ولكن يعمل عمل فعل أي المفرد يدل على الحدث، يكون مفعول مطلق. قبلة الرجل وأته وضوء أمس عدد الضابط كيف؟ أفرق بين المصدر والمصدر إيش الضابط؟ سواء هو الفرق بينهما هو فيش ضابط معين. أقول لك هذا ظنان هو هذا سبحان هذا اسم المصدر، لأنه هناك مسبحة تسبيح المصدر، صاروا قياس التسبيح. نعم، فعل التفعيل. ناقص سبحة تسبيحا تسبيحا. آية بين المصدر اسم المصدر، بين المصدر ومفعول المصدر عموم مطلق. اذكر العبور علم المصدر. نعم يا شيخ. يا خلي هذا الذي يجيب بعد ما في فرق بين المصدر ومفعول المصدر. نعم، فرق بين عموم وخصوص. نعم، عموم مطلق. عموم مطلق. كل مصدر وليس كله مفعول المصدر. ضربوك زيدا الشديد بكى هناك الآلة ما هو مفهوم لكن مفهوم ما فاهم أمس عارف بطول وجهي يا شيخ ما شو عموما على اعتبار أن النائب مثل يا شيخ ما المفعول المطلق يا شيخ ما نائب المفعول المطلق ما يكون مصدر يكون غير مصدر نائب المفعول المطلق ما يكون مثلا إذا أضيف إليه المصدر أو بمعنى المصدر كبر هو هات أعطي أعطي أعطي هذا أعطي المثل ضربته عصا عصا هذا ضرب عصي عصا أضيف المضاف ووقف المضاف مبين لنوعه نعم نطق هذا ما أعتقد يرى هذا لحد الدين لك سؤالك مثلا أنت وديه أنت وقتله إنما لحد حدك هذا هو الذي يقتله شيخ هذا كلام الخضري يا شيخ لا لا لا ما قبله وقاله الخضري ما نتبع الخضري لأنه ما كانت حسن هذا ولا صمتا هذا مفعول مطلق إلا بسبب إضافته إلى المصر إضافة لمصر إليه نعم هذا هو ضرب صوتي وضرب عصبي. نعم. ولذلك يقال له هناك. أمس. الفعل يدل على شيئين: الحاجة والزمان. فقام يدل على قيامه في زمن ماض. ويقوم يدل على قيامه في الحال أو الاستقبال. وقم يدل على قيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل. وهو المصدر وهذا معنى قوله ماسي والزمان من مدلولي الفعل فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمنة والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده كمان لا يقال للمصدر هذا مفعول مطلق إلا إذا كان مع العامل العامل الذي يستند فيه في أصل الحروف الأصلية أو مرادف له ولا يكون مفعول مطلق إلا بذلك يترس لا ينصبه إلا عامله يستند فيه في الحروف في المعنى في الحروف الأصلية وفي المعنى أو في المعنى فقط مثل قعدت فلوسا وافرح الجذلة او افرح الجذلة وهذا يسمى ناي منادي ماذا ايوه مثاله بمثل او فعلي او وقف النوت هو ضربت ضربا وسرت سيرا ما زال يا شيخ الشرح يقرأ يكمل الشرح يكمل القراءة يكمل شرح البيت الاول بعدين ناخذ الثاني نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات فانه لا يقع عليه اسم المفعول الا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له بمثله أو فعل او وصف منصب لا ينسب مفعول مطلق على المفعول المطلق على المفعول المطلق إلا بواحد من الثلاثة إما بمثل بمصدر مثل مثل إن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جزاء هذا جزاء نصيب به جزاء بمصدر مثل أو بفعل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما تكريما هذا مفعول لأنه نصب بفعله الذي يشترك معه الحروف المعنى والحروف أو وصف مثل وقفاقات هذا مفعول منه لأنه يشترك معه وقفاقات جمع صافقة والداريات ذهبوا والناشطات نسته اخر واضح هذا الذي او بمرادفه مثل شرح الجزله اعطوا فلوس عدد الشعبي هذا بالمعنى فقط. هذا يعتبر نائب الشيخ ولا هو نائب؟ طيب ايش الفرق بين وكلم الله موسى تكليما وجهنم جزاء جزاء موسى؟ في فرق بينهم. المقرر هناك فإن جهنم جزاؤكم جزاء نصيب بالمصرف مثله هو جزاؤكم، وهذا نصيب بفعله تكريما. هذا مصرف من كلمة نعم، ولكن جزاء هذا مصرف منصوب بالمصرف هذا، ولكن ليس نصيب إليه لأنه يشترك معه في الحروف وفي المعنى. طيب مصدر منه فين؟ مصدر نعم، مصدر من جزاء، مصدر من جزاء نعم، من جزاء موجودة في الوصف الوصفية سبح أول وصف جازي جزاء جزاء والدار ياتي تربط. طيب عطا ما نفسك كلمه معه واحد فعلها تجعل الفعل والفاعل والمصدر سوا ما يكون العامل هذا جزاء الياء والتاء منصوب بالمصدر ولكن الاعواق العاملان مختلفه مقصود به المخزن حروف المصدر كلما زي جزاء جزاؤكم اللي نصيب به جزاء مضبوط في همزة عطاء لا جزاء جزاؤكم فعل لا في همزة عامل جزاء هذا نصيب هذا إن جهنم جزاؤكم خبر العامل فيها إن شيخ يسر الآن إذا قلنا أعطى هذا الفعل مصدره إعطاء اسمه مصدر عطاء لأنه نقص حرف من الحروف الأصلية في الفعل هو أعطى هو. طيب إذا قلنا سبح هذا الفعل سبح مصدر، إذا قلنا سبحانه هذا اسم مصدر، إيش اللي نقص من الفعل؟ مقصود نقص من المصدر ولا نقص من الفعل؟ نقص الفعل في المصدر، لما نأتي بالمصدر لازم تكون أحرف الفعل كلها موجودة. نقص أبو زايد سبحانه مزايد نعم، ونقصك إيش اللي ناقص؟ ناقص حا سبح سبحان سبح حا الثاني سبح حا إذن الباء الثانية باء مشددة نعم وللباء لأنه سبح ثلاثة أحرف موجودة إلا الباء المشددة هو هذا ناقص هذا هو الباء المشددة اللي ناقص. طيب حتى تسبيح عن المصدر ناقص كذلك ناقص الباء تسبيح عن تسبيح عن اسمه باء واحدة باء واحدة لا هي موجودة هذا القياس هذا هو قياس يا شيخ لكن نحن نتكلم عن الضابط ولكن يعني اسم المصدر ما هو مصدر نعم المقصود باسم المصدر أن ينقص عن حروف المصدر لا عن حروف الفعل ولو تقدير مثل ضاربة قاتل قتال قتالا قتالا طيب يا شيخ هذه السبحان هذه ليش أقول لك اسم المصدر ما أقول لك إلا هذا خليني أقول لك وكونه أصل لهذين انتخب كونه كيف نصر عند البصريين أصل لهذين أصل من فعل اسم الفاعل انتخب ولكن الكوفيون قالوا إن الفعل أنتم الآن حتى أنتم الآن تقولون تكريما هذا مصر وكلم تسبيحا مصر وسبح هذا ليش الجحة مذهب البصري لأن الأصل لازم أن يدل على الفرع زيادة في فرع زيادة وهو الزمن لا ما مو الزمن الزمان الفاعل يدل على السماء لا على الفاعل ايش الفاعل الذي فعل هذا الفعل وهو الضرب وهو الضرب الضرب هذا ما يدل الا على الحدث ايوه الضارب تدل على الحدث وتدل على صاحبه، وكذلك ضرب تدل على ثلاثة، تدل على الضرب وتدل على الزمن وتدل على فاعل الضرب. وهذه ثالثة ما تدل على الحدث والزمن، وأما لا وكذلك الحدث، وكذلك الحدث هو يقول الحدث والزمان بس، من هو؟ لا لا، وكذلك فاعل الحدث. ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر، إنه عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا، أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا. ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. مذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه، كلام فاضي هذا، والوصف مشتق من الفعل. أصلي على هذا صحيح، أنه مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين مشتق، وذهب ابن